قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث إخواني هو الأصل لهذه القاعدة التي قاعدها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. والحديث كما تعلمون في أعلى درجات الصحة، فقد رواه إمام الحديث البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. اكتب عندك: وذكر أهل العلم أن هذا الحديث يعدل ثلث الدين. وذكر أهل العلم أن هذا الحديث يعدل ثلث الدين. وحديث إنما الأعمال بالنيات ثلث، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ثلث. نعم، هذا الحديث يعدل ثلث الدين، وحديث إنما الأعمال بالنيات ثلث، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه ثلث. يعني مدار أحكام الشريعة يدور حول هذه الأحاديث الثلاثة. أولا، الحلال. الحلال هو ما أحله الله عز وجل ورسوله وأجمع المسلمون على حله. الحلال ما أحله الله عز وجل ورسوله وأجمع المسلمون على حله. وهذا الحلال إما أن يأتي الحل بالنص عليه، إما أن يأتي الحل بالنص عليه، مثل قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وإما أن يأتي الحلال باستصحاب البراءة الأصلية، وإما أن يأتي الحلال باستصحاب البراءة الأصلية، باستصحاب البراءة الأصلية. اكتب: وبمعنى آخر، الحكم بالبراءة الأصلية على الأشياء، وهي الإباحة. الحكم بالبراءة الأصلية على الأشياء وهو الإباحة. دليل ذلك قوله تعالى: هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. بعدها إيه؟ إيش خلاء؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هي البقرة. مش كده برضه؟ لا، لحظة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لحظة واحدة. أنا بملي من دماغي مش من الأجند. اللي هي شيخ علاء: جميعا منهم. والذي سخر لكم ما في الأرض جميعا منه، صح كده؟ اكتب قوله تعالى: هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا منهم. هو الذي سخر لكم ما في السماوات. هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. اتباخ دليل القاعدة قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وجه الاستدلال من الآية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الآية من سورة الجاثية. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل ذكر هذا في معرض الامتنان. ولا يمتن إلا بالحلال. وقرر علماء الأصول أن الأصل في الأشياء والمعاملات الحل. والأصل في العبادات المنع. بعد ذلك الحرام هو ما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على تحريمه روى الترمذي بسند صحيح من حديث المقداد ابن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ليوشكن أن يجلس رجل متكئ شبعان على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله من أول السطر. والأصل في ثبوت الحرمة لشيء أن يأتي النص بتحريمه مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية، وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الآية، وأيضا أن ينهى الشارع عن فعل الشيء، وأيضا أن ينهى الشارع عن فعل الشيء. كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أو يعلق الشارع عقوبة على فعل الشيء، أو يعلق الشارع عقوبة على فعل الشيء. كالعقوبات الشرعية على بعض الذنوب، ولا فرق أن يأتي النهي عن الشيء أو التحريم أو تعليق العقوبة على فعله في الكتاب أو في السنة، ولا فرق أن يأتي تحريم الشيء أو النهي عن فعله أو تعليق العقوبة على فعله في الكتاب أو في السنة. بمعنى إيه؟ لا يوجد عندنا فرق، سواء جاء النهي أو تعليق العقوبة أو النص بالتحريم في القرآن أو في السنة، الأمر عندنا إيه؟ سواء. لذلك يشاع عند كثير من القوم، وهذه الأمر باطل، أن ما نهى عنه الله عز وجل هو المحرم، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو المكروه، وهذا الكلام باطل لا أصل له مطلقا. طيب، اكتب من أول السطر: المشتبهات جمع مشتبه، وهو المشكل لما فيه من عدم الوضوح. وهو المشكل لما فيه من عدم الوضوح. لما فيه من الحل والحرمة. لما فيه من الحل والحرمة. من أول السطر: وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، ارحمكم الله، فيه دليل صريح على أن هناك أناس يعلمون المتشابه. فيه دليل صريح على أن هناك أناس يعلمون المتشابه، وهم الراسخون في العلم، وهم الراسخون في العلم. من أول السطر: والإجماع منعقد على أنه لا يوجد أحكام في شريعة الإسلام مشتبهة على كل الناس، والإجماع منعقد على أنه لا يوجد في شريعة الإسلام أحكام مشتبهة على كل الناس، بل قد يشتبه على البعض ولا يشتبه على البعض. بل يشتبه على البعض ولا يشتبه على البعض. والإجماع منعقد على أنه لا يوجد في شريعة الإسلام أحكام مشتبهة على كل الناس، هذا نقطع بعدم وجوده. أصل معنى ذلك أن الدين كده يعتبر ناقص لما نقول فيه أحكام مشتبهة وجدنا كل العلماء الحكم اشتبه عليه، هذا يا أخوانا لا يوجد. ولكن القضية في أنه يشتبه على بعض الناس ولا يشتبه على البعض. طيب، في هذه الحالة من اشتبه عليه الحكم يسأل غيره، فربنا سبحانه وتعالى ما أنزل الدين إلا لنعمل به، ويستحيل أن نعمل به مع وجود الاشتباه، فدل ذلك على أنه لا يوجد أحكام مشتبهة على كل الناس. طيب، تقسيم المشتبهات، تقسيم المشتبهات القسم الأول: شيء يعلمه المرء حراما يعلمه المرء حراما ثم يشك فيه، ثم يشك فيه، هل هو باق على حرمته أم لا؟ مثال ذلك: شاتين، شاتين ذبح أحدهما كافر، شاتين ذبح أحدهما كافر والأخرى مسلم، والأخرى مسلم، ولم يتبين ما الذي ذبحها الكافر وما الذي ذبحها المسلم، القسم الثاني: شيء يعلمه المرء حلالا فيشك هل هو باق على حله أم لا، مثال ذلك: أن يشك الرجل في طلاق زوجه، فهذا لا أثر له فيه، فهذا لا أثر له فيه، لا أثر له فيه، لأن الأصل الحل. القسم الثالث: شيء يشك المرء في حرمته أو حله على السواء، يشك المرء في حله أو في حرمته أو حله على السواء، مثال ذلك: ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد تمرة، وجد تمرة في الطريق، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلته، لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلته. كما تعلمون وجه ذلك أن الصدقة محرمة على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هي أوساخ الناس. أمثلة على هذا: الأكل والشرب عند إنسان، الأكل والشرب عند إنسان اختلط ماله بالحرام أو غلب على ماله الحرام، أو غلب على ماله الحرام على سبيل الهدية أو القرى، على سبيل الهدية أو القرى، القرى اللي هو طعام الضيف، الضيف القرى بالقاف، على سبيل الهدية أو القرى، روى الإمام أحمد من أول السطر، روى الإمام أحمد من حديث وابصة بن معبد، روى الإمام أحمد من حديث وابصة بن معبد، وابصة ابن معبد قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رآني قال جئت تسأل عن البر، فلما رآني قال جئت تسأل عن البر فقلت نعم، يعني بمجرد أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادم عليه قال له جئت تسأل عن البر، قال وابصة نعم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استفت قلبك، قال النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، البر قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، وحمل العلماء، نعم حاضر، وحمل العلماء هذا الحديث على الفتوى في المحرم، على الفتوى في المحرم، بمعنى إذا استفتيت رجلا، إذا استفتيت رجلا في شيء وأفتاك بالحل، وأفتاك في الحل بالحل ولم تطمئن النفس له، وحاك في صدرك، فهذا ليس من البر، وحاك في صدرك فهذا ليس من البر، يعني بمعنى إيه؟ أنت استفتيت رجلا في مسألة معينة فأفتاك بالحل، فلما أفتاك بالحل ترددت الفتوى في صدرك وما اطمأننت لها وما اصطرحت لها، ففي هذه الحالة يغلب الإنسان جانب الحرمة على جانب الحل، هذا هو المراد بالحديث من أول السطر. روى البخاري، نعم أنا عندي قديم على كتاب الشيخ الثالث، أنا بنقول ايه؟ الامر عندك محرم في الاصل، كويس؟ فانت سألت رجلا فافتاك بالحل، فلما افتاك بالحل ترددت الفتوى في صدرك وكرهت ان تأخذ بها، ففي هذه الحالة قرر أهل العلم أن الإنسان يغلب هنا جانب الحرمة، لأن الإثم تردد في الصدر وحاك في النفس يغلبها، والعكس مش كده. يعني لو أنت سألته عن أمر حلال وأفتاك بالحرمة، لا عكس ديت، يبقى هناك فرق بين أن تستفتيه في شيء محرم فيفتيك بالحل تردد في الصدر كما سوف يأتينا، واخد بالك؟ وهناك شيء حلال أفتاك فيه بالحرمة، هذا غير هذا. نعم، على إطلاق إزاي؟ ها؟ يعني إيه يعني النفوس تختلف؟ الله يبارك فيكم. يعني نرجو أن نتقيد بالنصوص، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن القضية مش يعني أخونا يريد أن يقول طيب القلوب تختلف. لا يا أخوانا، نعم تختلف لا شك في ذلك، والإيمان يزيد وينقص، ولكن يستحيل أن يكون هناك شيء محرم إلا ويتردد في النفس. ولكن الناس يغالطون أنفسهم، يعني هو يشك في الأمر ولكن بيغلط نفسه. وإذا تتبعت وسألت ستجد هذا الكلام في منتهى السداد ومنتهى الإصابة، ولكن هي المغالطة من قبل الناس بعضهم لبعض. اكتب عندك: روى البخاري من حديث أبي سروعة عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة لأبي إهاب بن عزيز، فجاءتني أمة سوداء، افتح قوس كده، وفي رواية في السنن تطلب نوالا، نوالا يعني صدقة، نعم، لأبي إهاب بن عزيز. فأتت أمة سوداء، افتح قوس، في رواية في السنن تطلب نوالا، نوالا يعني أجرا أو صدقة. فأبطأ عليها أبو سروعة، أبطأ يعني تأخر، لا لسه في القوس، ما قلت في القوس. فأبطأ عليها أبو سروعة فقالت له: ما لك لا تعطيني؟ فوالله لقد أرضعتك أنت والذي تزوجت. فقالت له: ما لك لا تعطيني؟ فوالله لقد أرضعتك أنت والذي تزوجت. افر القوس. فقال عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرني أحد. فقال عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرني أحد. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف وقد قيل؟ يقول عقبة: ففارقتها وتزوجت بغيرها. من أول السطر. وقال ابن عباس: كنا نترك 19 الربح مخافة أن نقع في الحرام. كنا نترك 19 الربح مخافة أن نقع في الحرام. وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. قال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال لا يهتكه، يعني لا يقترب منه حاجزا. لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال لا يهتكه، بعد ذلك من أول السطر. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن وقع في الشبهات. وأنه يقرب بذلك من الوقوع في الحرام المحض، بذلك عيد على ماذا؟ على الوقوع في الايه؟ في الأمر المشتبه. وأنه يقرب بذلك في الوقوع في الحرام المحض. في السنن من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا فيه بأس خشية أن يكون فيه بأس. مخافة أن يكون فيه بأس. من أو للسطر. وقال سفيان الثوري العلم إنما هو رخصة من عالم، أما التجديد فيحسنه كل أحد. العلم إنما هو رخصة من عالم، أما التجديد فيحسنه كل أحد. من أول السطر قوله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم أنا جبت قول سفيان بعد الحديث مباشرة. ليه يا أخوانا؟ كثير من الناس يسأل فيشكل عليه الأمر فيكون من فتوى اعتبر متشابه، هذا من التجديد، هذا من التجديد. فإذا قلت هذا متشابه وهذا متشابه هذا متشابه ما يحسنه كل أحد، واخدين بالكم؟ فإنما العلم هو رخصة من عالم، يعني العلم هو الذي يحقق ويدقق في المسائل. أما مسألة بقى دعه إنه مشتبه، لا، هذا أي إنسان يقوله. ومن أجل هذا احذر هذه اللفظة حتى لا تشدد على الناس. قوله صلى الله عليه وآله وسلم كالراعي يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى هو المحظور على غير مالكه، الحمى هو المحظور، هو المحظور على غير مالكه، وهو ما يحميه الخليفة أو نائبه، وهو ما يحميه الخليفة أو نائبه من الأرض المباحة لدواب المجاهدين. لدواب المجاهدين يعني مكان معين، الخليفة أرض مباحة ليست ملكا لأحد، فجه الخليفة حوط على مساحة معينة وقال هذه حمى يعني أحميه لإيه؟ لدواب المجاهدين. خلاص أدي معنى كلمة الإيه؟ الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى. يبقى الحمى ما يحميه الخليفة أو نائبه من الأرض المباحة، أرض إيه؟ مباح، لدواب المجاهدين. طيب يوشك بمعنى يقرب أو يسرع، أو يسرع. ومن هذه اللفظة استدل أهل العلم، ومن هذه اللفظة استدل أهل العلم على قاعدة سد الذرائع، وكذلك تحريم الوسائل الموصلة إلى المحرمات. مثال ذلك الخلوة بالأجنبية الخلوة بالأجنبية والاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب وغيرها. ومن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسند ضعيف، قال صلى الله عليه وآله وسلم من سيب، وشكل سيب، حط شد على الياء، ومن سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع ولو كان نهارا. أعيد الحديث: من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع ولو كان ذلك نهارا. كما تعلمون إن الإتلاف والضمان من الأحكام الوضعية، والأصل أن كل ما أن كل من أتلف فعليه الضمان، فإن كان مكلفا فعليه الضمان من ماله، وإن كان صبيا فعليه الضمان من مال وليه، وإن كان مجنونا أو سكرارا فعليه أيضا الضمان، وهذا لا خلاف فيه. أما إن كانت بهيمة ففصل أهل العلم في ضمان البهيمة إذا أتلفت، فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره أنه قال: جرح العجماء دبار، أي هدر. وثبت أنه قضى في ناقة أفسدت بالضمان على صاحبه، ففرق أهل العلم فقالوا أن البهيمة إذا أفسدت بليل فعلى صاحبها الضمان، وإذا أفسدت بنهار فليس على صاحبها ضمان، إلا إذا فرط. ووجه ذلك أنه أصحاب المواشي يحرسون مواشيهم بليل، وأصحاب الزروع يحرسون بساتينهم بنهار، هذا كله إن لم يكن هناك تفريط من صاحب البهيمة. ومن أنواع التفريط ما جاء في الحديث: من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع ولو كان ذلك نهارا، بالرغم من النهار ليس عليها ضمان، ولكن هنا حدث تفريط من صاحب الدابة. ما وجه التفريط؟ أنه ترك دابته ترعى بقرب زرع غيره، ففي هذه الحالة إذا أتلفت فيجب عليه الضمان من أول السطر. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة اكتب، والمضغة هي قطعة اللحم، ففيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات، فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقائه الشبهات بحسب صلاح حركة القلب، فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقائه الشبهات بحسب صلاح حركات القلب فإذا كان القلب صالحا عامرا بالخشية وحب الله، كانت الجوارح كلها صالحة في حركاتها. والعكس صحيح. فالعلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح علاقة لزوم. فالعلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح علاقة لزوم، بمعنى إذا عمل القلب لابد أن تعمل الجوارح، إذا عمل القلب لابد أن تعمل الجوارح، وإن لم تعمل الجوارح دليل على عدم عمل القلب. فالعلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح علاقة لزوم، بمعنى إذا عمل القلب لابد أن تعمل الجوارح، وإن لم تعمل الجوارح فدليل على عدم عمل القلب. ولهذا يقال إن القلب ملك، إن القلب ملك، إن القلب ملك، والأعضاء كلها جنود طائعون، والأعضاء كلها جنود طائعون لهم. ينقادون لأوامره، ينقادون لأوامره. ولينفع يوم القيامة، ولينفع يوم القيامة إلا القلب السليم. وهو الذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الله عز وجل وخبر رسوله، من كل شبهة تخالف خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كل شهوة تخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو الذي صارت السلامة وصفا لازما له، وهو الذي صارت السلامة صفة لازمة له. من أول السطر. وروى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أنس، وروى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. انتهى الحديث. وقال ابن الملقن الشافعي: صلاح القلب فيه، وقال ابن الملقن الشافعي: صلاح القلب فيه. قراءة القرآن بتدبر، خلاء البطن، قيام الليل، التضرع عند السحر، عند السحر، مجالسة الصالحين، أكل الحلال. قال ابن الملقن الشافعي: صلاح القلب في قراءة القرآن بتدبر، خلاء البطن، قيام الليل، التضرع عند السحر، مجالسة الصالحين، أكل الحلال. احنا قلنا قبل ذلك احنا بنتعلم لنعمل ام لننشر العلم؟ هو ده الاصل، هو ده الاصل يا اخوانا، الله يبارك فيكم. نتعلم لنعمل، فلنستعن بالله ونعمل. من اول السطر: وقال بعض السلف، وقال بعض السلف نعم، خلاء البطن يعني معدة غير متخمة بالطعام، ثلث لشرابه وثلث لطعامه وثلث لنفسه. قال بعض السلف: الطعام بذر الأفعال، الطعام بذر الأفعال، إن دخل حلال خرج حلال، وإن دخل حراما خرج حراما، وإن دخل شبهة خرج شبهة. الطعام بذر الأفعال، إن دخل حلال خرج حلال، وإن دخل حراما خرج حراما، وإن دخل شبهة خرج شبهة. الله عز وجل أعلى وأعلم، وهو المسؤول والمأمول أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.